التي هي أخباره بما سيحدث، منها ما حدث وكان دليلا قاطعا على صدقه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ينتظر ولا تزال الأمة ترى من آثار أخباره وما يصدق أخباره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا مما تقوم به الحجة وهو من القرائن، لكن أيضا من القرائن ما ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفرت له من الأدلة ما يدل على صدقه، الأدلة العقلية والبرهانية والأدلة التاريخية التي هي واقع هذه الأمة ودينها المحفوظ. فإذن لا يسع أحد من الكفار الذين يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون بالإسلام ويسمعون بهذه الأمة، لا يسعهم إلا أن يصدقوا إن استعملوا عقولهم بمجردة من الهوى، لكن الناس تحجبهم عن الحق أهواؤهم، وتحجبهم عن الحق رغباتهم وشهواتهم وأمور أخرى مما هي من نوازع البشر التي تحجبهم عن الهدى، ومن لم يهده الله فلا هادي له. نسأل الله التوفيق والسلامة.